نستهل دروس الليلة بالتفسير، ووصلنا إلى قوله جل في علاه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قيل في سبب نزولها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقيل سبب النزول أن ناس من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، هذا قول ابن عباس. ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية إلى قوله جل في علاه: إن الله كان غفورا رحيما. وهذا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمام حديث ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن وحشيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد بأبي وأمي أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت أحب أن أراك على غير جوار. فأما إذا أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله. قال: فإني أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال عن نفسي أنه زنى فليقبل الله مني توبة. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فتلاها عليه، فقال: أرى شرطا فلعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدعاه فتلا عليه فقال: ولعلي ممن لا يشاء الله، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: نعم، إن الآن لا أرى شرطا. فأسلم. رأوا عطاء عن عباس وأدوا حشيه قاتل حمزة، وهو في هذا الحديث المذكور عنه نظر، وهو بعيد الصحة ليس بصحيح المحروس الإسلامي غير هذا. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم، فمن أشرك بالله جل في علاه فقد وقع فيما يكون مهلكة. من أشرك بالله جل في علاه فقد وقع فيما يكون مهلكة. وأيما مهلك، عليكم السلام وبركاته، وأيما مهلك، والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأي مهلكة، والله جل في علاه يقول عن المشركين خالدين فيها أبدا. وأي مهلكة، وأن الله جل في علاه يقول: أنا أغنى شركاء عن شرك، فأنا عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وأي مهلكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن ابن جدعان إنه كان يصل الرحم أقر الضيف ويصنع المعروف، ما له؟ قال: ليس له عند الله من شيء، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، وأعظمها الشرك بالله جل في علاه. وهنا في قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي سئل عن أعظم ذنب، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والجرأة على الدماء عظيمة ليست بعدها عظيمة. كفى بأن زيد بن ثابت وابن عباس يرياني أنه لا يتوب، لا توبة له، يعني لا يتوب توبة يدخل بها الجنة، بل خلت في نار جهنم. هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقاله هو أيضا شيخه زيد بن ثابت. المسألة ليست بالهينة، المسألة عظيمة جدا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن تجرأ على الدماء البريئة فهو في مهلكة عظيمة بعد مهلكة الشرك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لزوال الدنيا أهون عند الله، زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فصلا يبين أن المرأة على خطر عظيم إذا تجرأ على الدماء البريئة، دماء أهل الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تكالب أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبه الله في النار ولا يبالي، لأكبه الله في النار ولا يبالي. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الذي فعله أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من الدماء البريئة، وإلا فإن الله الذي فعله على كل شيء قدير سبحانه، يمقت سفك الدماء وتتعاظم عنده. والمؤمن عند الله تعالى بالسماوات والأراضين، بالسماوات والأراضين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك امرئ مسلم لأكبهم الله جميعا في النار ولا يباري. ولذلك قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ولا يزنون. والزنا من أعظم الكبائر، لا سيما من كان محصنا فهي من أعظم الكبائر أيضا، ولذلك كان حدها الرجم. قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيب الرجم، وقال جلد ماء والرجم، وقال البكر والبكر، جلد ماء وتغريب عنه. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد قال المسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني ما يفعل ذلك من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. والزنا يلقى أثاما. يعني يلقى عقوبة شديدة عظيمة، يلقى أثاما. قال الزجاج وقوله: ويلقى أثاما جزما على الجزاء، يعني سار نتيجة فعله وسار ثمرة اسمه عقابا شديدا عظيما. قال: يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم. قال يبقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا، وأيضا فيها أنه هذا العذاب الشديد الذي الأليم الذي يقع فيه بسبب أنه قد كفر بالله جل وعلا وأتى بكل هذه العظائم. يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالخلود في النيران بالشرك، واختلف العلماء في مسألة القتل هل يخلد صاحب يعني يخلد المرء في النار بقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق أم لا. خلاف الجماهير يرون بأنه لا خلود، لأن كبيرة القتل لا تخرج من الملة فلا توجب الخلود في النار. وابن عباس بن ثابت يريان بأنها تكون سببا في تخليده في النار، يخلد بها في نار جهنم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من أصاب من هذه القذرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا كان كفارة إذن يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه شيء قل أعوذ به، قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوكأها في نار جهنم. فقال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جوزي به. قال يضاعف له العذاب من القيامة ويخلد فيه مهانا. فالخلود كما قلنا للشرك، وهذا كلام لا كلام فيه. وأما الخلود في بالنسبة للقتل فالخلاف فيه وارد، وكلام الجمهور هو الأسد هو الأحسن، لأن الله جل وعلا قال بعد حتى ما ذكر القتل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا التوبة هنا طبعا هو الإمام ابن عباس لما ذكر له في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال ابن عباس أن آية النساء لم ينسخ ناسخ، آية النساء ليست منسوخة، وهي قول الله جل وعلا ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وهنا في قوله جل وعلا بعدما ذكر الشرك والقتل والزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. وهذه أيضا فيها آية من أرجى الآيات، هذه الآية من أرجى الآيات. أجيب يا سيدنا وراء ورفضي لو سمحت. نعم، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في قول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، التوبة وحدها تجب ما قبلها، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وهو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما سبق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله؟ وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. فالتوبة وحدها تجب ما قبلها، وصدق التوبة يظهر، وصدق التوبة يظهر في أثر العمل بعده، صدق التوبة يظهر في أثر العمل بعده. فالعمل هنا آمن إلا من تاب، تاب من الكفر وآمن بالله جل في علاه، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذه أيضا تبين لنا بأن الإيمان لابد له من اقتران من عمل صالح، فإن لم يقترن بالعمل الصالح فإن الإيمان لا يصح، لا يكون عبد مؤمنا إلا أن يتلو الإيمان العمل الصالح. هذا أمر يعني مجمع عليه من علمائنا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان يعني على وفق ما جاء به الشرع إخلاصا لله جل في علاه. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول هو أن يكون مخلصا فيه لله جل في علاه، لأن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإلا أن يكون متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل في قبول الأعمال، لأن الله أغلق كل باب إلا باب النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل مردود. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه المسألة في تبديل السيئات حسنات اختلف فيها العلماء، اختلف فيها هل هذه في الدنيا أم في الآخرة. ومعنى في الدنيا أن يبدل الله حاله من السوء إلى الأحسن، من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، فهذا هو التبديل المقصود. والحق والبعض قال التبديل هنا في الآخرة، تبديل السيئات، صحيفة سيئات تصبح صحيفة حسنات، يعني الله تعالى يجعل كل سيئة له حسنة. والحق أننا نقول: ما الذي يمنع أن يكون الأمر في الدارين؟ في قوله جل وعلا: لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل أحوالهم عند التوبة، فيكون أكثر همة، أعظم طاعة، أسرع في مرضات الله جل في علاه. فهذه التوبة نصوح التي تظهر علاماتها بأنه يكون أقرب إلى الله جل في علاه، يكون أسرع عملا، لسان حالي دائما يقول: وعجبت إليك ربي لترضى. وأيضا في الآخرة إذا أخذ كتابه بيمينه ينظر في صحيفة السيئات فيجدها قد بدلها الله جل في علاه حسنات، فإن بدلها الله حسنات كان الخير كل الخير في ذلك بالتبديل، فيكون الأمر كما قلت على أمر الدنيا والآخرة وليس واقفا على أمر الدنيا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوف انظر هنا، عندما قال يبدل سيئاتهم حسنات جمع بين المغفرة والرحمة، وجعل السيئات أخفاها وجعل برحمته مكانها حسنة، وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء سبحانه جل في علاه. وهنيئا لمن عصى ولمن زل ثم رزقه الله التوبة، فكانت التوبة وحسن الأوبة، وكان تائما راجيا حقا متمسكنا متضرعا لربه جل في علاه ولو أتى بالعذاب. حتى الشرك من تاب منه كان من أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا من التائبين الصادقين المصدقين. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، نقف عند هذه الآية. لا نأخذ الآية بعدها لأنها تكملة لها. قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ومن تاب ظاهرا ورجع إلى ربه وأناب صادقا نعم وأتبع بصدقه كما شئت نعم، فصدق توبته بأنه أردف التوبة عملا صالحا نعم. قال ومن تاب، شوف أردف مع التوبة العمل الصالح، قال ومن تاب وآمن وعمل عملا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فإنه يتوب إلى الله متابا يعني من أراد التوبة وقصد حقيقتها حقا فإن الله جل في علاه يبدل أمره فيكون صادقا تائبا صادقا راجيا ربه جل في علاه فيغفر له ويوفقه في كل عمل بر وعمل خير. ففي قوله ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا يعني يعظم الله قدر توبته ويحسن له الحسنات ويجزي له المثوبه والاجر ويوفقه الى غيرها من الخيرات. نعم نقف عند هذه الايه. الفوائد المستنبطة، عظم الشرك، الدعاء وعبادة، من زادت سيئاته زاد عذابه، من زاد سيئاته زاد عذابه، لا أن يكون في النار وانتهى، بل النار دركات دركات وأعظم الدركات الدركات عذابا دركة المنافقين. فضل التوبة رحمة الله بالتائب بتبديل سيئاته حسنات. في أسئلة تفضلوا. Thank you.